يا فوز من نال الشهادة صادقا تمحى الذنوب إذا الدماء تقطر وإذا الزهور تعطرت بعبرها مسك تفوح جرحه وتعطر وحواصل الطير المناعم مسكن أرواحهم فيها تعيش وتعمر ولهم منازل في الجنان وصحبة ومعين خيرات يزيد ويكثر ولهم من الحور الحسان رضاهم وسيشفعون لأهلهم إن يحصروا ما مسهم موت ولا في فتنة في القبر لا لن يسألوا أو يقهروا ما مات من نال الشهادة مخلصا سيروا إلى تلك الحياة وشمروا إن الذين تقطعت أوصالهم في الله شجوا بالحديد وسمروا متمشطات دون العظام لحومهم وعلى المفارق في الرؤوس تنشروا يرجون لو كانوا أشد تألما لما يروا تلك المكارم تبشروا وإذا الإله دعا وقال سألهم ما يشتهون ليكرموا وليؤجروا قالوا نريد العودة للدنيا لكي نلقى الشهادة في الورى ونكرر فامضوا بجد من مجيد همة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شد سروج مطيهم كبروا شدت والنجائم ضمروا وتذكروا أهل الجزيرة إخوة تركوا النعيم إلى الجهاد وغدروا تركوا النساء وأهلهم وديارهم لله واقتحموا الصعاب وكبروا واسأل فلول الروس كيف صمدهم واسألهم كيف المعاقل دمروا من مصر ساروا والجزائر أنجبت وسواهم من كل قطر قد سروا يمن بإيمان وصدق عزيمة أحررها ساروا ولم يتقهقروا واذكر بلاد الرافدين والشمنا منها الأشاوس للوغى قد شمروا منهم قضى نحبا ومنهم ناظروا ما بدلوا وأرهم ما غيروا أهدي إلى تلك المعاقل دعوة وإلى الذين تجهزوا ليغادروا شدوا الرحال إلى الجهاد عساكم أن تقتلوا في الله أو أن تنصروا وعساكم أن ترهبوا أعداءكم فالقدس تبكي واليهود تجسروا وتجهزوا يا إخوتي لعدوكم وتسلحوا بالحق لا تتأخروا قوموا لحي على الجهاد فإنه عز إذا ما نستجيب ومفخر يفوز من نال الشهادة إذا الدماء تقطر يفوز من نال الشهادة وإذا الزهور تعطرت بعبيرها مسكن تفيض مسكن تفوح وتعطر.